إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. حديثنا بإذن الله عز وجل عن مادة الفقه، وهذه المادة ينبغي لكل مسلم أن يتعلم أحكامها وأن يتعلم ما فيها، لأنها السبيل إلى تحسين العبادة مع الله عز وجل. ففي الفقه نتعلم كيفية الصلاة والصيام والزكاة والحج وغير ذلك من الأمور المكلفة على العبد أن يأتي بها على الوجه الذي شرعه الله سبحانه وتعالى على عباده. ولا يخفي أن الإنسان يتعبد لله عز وجل بهواه وبآرائه، فإن هذا سبيل الشيطان، وأما سبيل الله عز وجل فينبغي أن يكون على منهج رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي جاءنا بالهدى والبينات ليأخذ بأيدينا إلى طريق النجاة، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. أيها الإخوة، مادة الفقه للعلماء مناهج في تدريس هذه المادة، فمنهم من يعكفون على طريقة الفقهاء، وذلك بأن يدرس متنا من متون إحدى المذاهب ويعرف ويتعلم فروع هذه المادة ويترقى بعد ذلك شيئا فشيئا في مباحث هذا المذهب، وهذه طريقة لا بأس بها وهي جائزة، لكن نشترط على من ينهج هذه الطريقة، أولا نشترط عليه ألا يتعصب لمذهبه، فإن هذا من البلاء أننا نرى كثيرا من طلاب العلم يتعصبون للآراء ليس إلا أن هذا هو مذهبه، وهذا ما حذر منه الأئمة أنفسهم. فنرى مثلا مثل الإمام الشافعي رحمه الله تعالى يقول: إذا رأيتم الحديث، إذا صح الحديث فهو مذهبي، ويقول: إذا رأيتم الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يخالف قولي فخذوا ما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم واضربوا بقول عرض الحائط. وهكذا كان منهج الأئمة، لما رأى أبو حنيفة تلميذه يكتب عنه كل شيء قال: ويحك يا يعقوب، لا تكتب عني كل ما أقول، فإنما نحن بشر نقول القول اليوم ونرجع عنه غدا. إذن التعصب لا ينبغي أن يكون منهجا لطالب العلم، بل يدرس المذهب ليتعلم فروعه ويتعلم أصول المسائل، ثم بعد ذلك إن ظهر له الرأي عند غيره أخذ به. وهذه الملحوظة الثانية، أنه إذا ظهر الدليل، إذا ظهر الدليل في غير مذهبه فعليه أن يتبع، عليه أن يتبع الدليل، لأننا مأمورون بمتابعة رسول الله صلى الله عليه وسلم، والله عز وجل لا يسألنا يوم القيامة على أي مذهب كنت، ولا على أي رأي من آراء العلماء أخذت، ولكن يسألك هل اتبعت رسول الله صلى الله عليه وسلم أم خالفته. يسألك الله عز وجل عن إخلاصك أولا، ويسألك عن المتابعة الثانية، فلابد أن تجرد التوحيد لله عز وجل، ولابد أن تجرد المتابعة لرسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فمنهجك إذن متابعة النبي صلى الله عليه وسلم، ودراستك لكلام الأئمة إنما هو مقصوده لكي تصل به إلى معرفة أقوال النبي صلى الله عليه وسلم وما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالأصل إذن هو متابعة النبي عليه الصلاة والسلام، فإن ظهر الدليل عند غيره، عند غير مذهبك أعني، فعليك أن تتبع الدليل. الطريقة الثانية لدراسة مادة الفقه هي طريقة المحدثين، وذلك بأن تدرس الحديث وتستنبط منه الأحكام الفقهية، وتتبع هدي النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الأحكام المستنبطة من هذه الأحاديث. وقد عرج بعض العلماء والمحققين أن يقوموا بالفقه المقارن، وذلك بأن يجمعوا أقوال العلماء وأدلة كل فريق، وينقحوا هذه الأدلة وينظروا لكل منهم ماذا قال، وما هو وجه الاستدلال من هذا الدليل، وهل هذا الاستدلال صحيح أم لا، ثم بعد ذلك يخلصون لنا إلى الرأي الراجح في هذه المسائل. وقد يسر الله عز وجل لي بكتابة هذا الكتاب اليسير المبسط لطلاب العلم وللمبتدئين على وجه الخصوص، وهو كتاب تمام المنة في فقه الكتاب وصحيح السنة. وكان مقصودي من تأليف لهذا الكتاب أنني رأيت أن كثيرا من إخواننا الشغوفين لطلب العلم عندما يعكفون على كتب الفقهاء وما فيها من تفريعات يصيبهم الكلل والملل مع كثرة انشغالات الناس في هذا العصر بمعاشهم، فرأيت أن الكثير منهم لا يخطو أبوابا يسيرة من دراسته لكتب الفقه، ثم بعد ذلك يعلن عن إفلاسه وعدم قدرته في الإتمام والمتابعة للتدريس، وذلك لطول هذه الكتب أولا، ولصعوبة يعني ألفاظها وجملها على أبناء عصرنا. فأردت واستخرت الله عز وجل أن أقرب هذه المسائل في كلمات يسيرة، و يعني أبصها لإخواني، ولو على سبيل البداية لفهم أصول المسائل، ثم إذا شاءوا بعد ذلك أن يرجعوا إلى هذه الأمهات كان الأمر معهم ميسورا، لأن هذا يكون لهم بمثابة المفتاح الذي يفتح لهم الباب، فيستطيعون الدخول والنيل من كنوز ومن كنوز هذه الخزائن، خزائن العلماء، ومن كنوز بحوثهم وكتبهم. ولا شك أن هناك كتبا أخرى حاولت أن تقوم بهذه المحاولة، وهي محاولات مشكورة. وقد لاحظت بعض الكتب المنتشرة في هذا المجال لكن لم يعتمدوا على الأحاديث الصحيحة فحسب، بل اعتمدوا على أحاديث صحيحة وأحاديث ضعيفة. فأردت بتيسير الله عز وجل أن يكون منهجي في هذا الكتاب هو الاعتماد على الحديث الصحيح فحسب، أعني المعمول به سواء كان صحيحا أم حسنا، وثانيا عدم التعصب لرأي من آراء الفقهاء، بل أقرأ آراءهم وما يسر الله عز وجل وما رجحه علماءنا وما رجحه علماؤنا كذلك، ولم يكن الترجيح من عندي وحدي، بل أرجع إلى كلام الشيخ محمد بن صالح العثيمين، الشيخ ابن باز، الشيخ الألباني وغيرهم من الأئمة المحققين، وكذلك من قبلهم الشيخ السعدي، ومن قبله الشيخ شيخ الإسلام تيمية والإمام المحقق ابن القيم والشوكاني والصنعاني وغيرهم من الأئمة والعلماء الذين يبحثون في دلالات الكتب السابقة وآراء الفقهاء، ويحاولون أن يستنبطوا لنا القول الراجح من هذه الأقوال. ومع هذه الخلاصة جمعت هذا الكتاب بتيسير من الله عز وجل وتوفيقه، فإن كان فيه صوابا فذلك من فضل الله عز وجل ورحمته، وما كان فيه من خطأ فذلك مني ومن الشيطان، وأعوذ بالله عز وجل من الخذلان، وأسأل الله عز وجل العفو والغفران. وإخوة الإسلام، لا ألزم أحدا بما رجحت في هذا الكتاب، إنما هذا ما أدين الله عز وجل به أقدمه بين إخواني. ولا شك أن الإنسان معرض، بل هو أصله الخطأ وعدم العصمة، فلا شك أن هناك من مسائل ربما يعني لم يكلل لي فيها التوفيق والصواب، فمن رأى الصواب في غير ما كتبت فعليه أن يأخذ بما في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وأقول وإن كنت أقل مما قاله الإمام الشافعي، فخذوا بما في كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، واضربوا بقول عرض الحائل. تميزت أيضا في هذا الكتاب بأنني بسبب يعني اختلاطي بإخواني وطلاب العلم واهتمامي بتدريس مادة الفقه والعقيدة على وجه الخصوص، كانت تأتينا كثير من الأسئلة والاستفسارات تتعلق بعصرنا الحاضر وبأحوال الناس، وربما هذه أشياء لم يعني ينبه علي العلماء السابقين تنبيها مباشرا، وإن كان كل ما يحتاج إليه الناس في أي وقت موجود في كلام العلماء وفي استنباطات العلماء رحمهم الله تعالى. فجعلت في آخر كل باب ملاحظات، وقصدت بهذه الملاحظات أن أكتب إجابات سريعة عن استفسارات هؤلاء السائلين، فأقول ملاحظات إذا حدث كذا فالحكم الشرعي كذا، وإذا حدث كذا فالحكم الشرعي كذا، وأنبه أيضا على بعض الأخطاء التي يقع فيها العوام أو بعض طلاب العلم الذين لم يهتدوا أو لم يظهر لهم الحكم الشرعي في هذه المسائل، فأقول من الأخطاء كذا ومن البدع كذا، وأن هذا العمل الذي يفعله بعض الناس هذا ليس من السنة وهو خلاف السنة، ونحو هذه الكلمات، حتى يكون الإنسان على بينة بدينه وعلى إلمام بمسائل هذه المادة، والله المستعان. وبدأنا بإذن الله عز وجل بكتاب الطهارة، نبدأ إن شاء الله تعالى دراسة لهذا الكتاب. فنقول كتاب الطهارة، الطهارة العلماء الفقه يبدأون دائما بهذا الكتاب، لماذا؟ لأنهم يهتمون بداية بمادة الصلاة، لأن الصلاة هي عماد الدين وهي الركن الأول بعد الشهادتين، وأن من أقامها أقام الدين ومن هدمها هدم الدين. ولما كانت الصلاة يتقدمها طهارة من الحدث والنجس، فالعلماء اهتموا بهذا الباب وجمعوا أبوابه مقدمة لباب الصلاة. فما هي الطهارة؟ الطهارة لغة النظافة، النظافة والنزاهة من الدنس، هذا معنى الطهارة في اللغة. الإنسان يكون نظيف يعني ده إنسان متطهر. وقد عرفه العلماء تعريفات كثيرة، نختار منها معنى الاصطلاحي: ارتفاع الحدث وإزالة النجس. يبقى الطهارة شرعا اصطلاحا ما هي؟ ارتفاع الحدث وإزالة النجس. إيه هو الحدث وإيه هو النجس؟ بنقول إن الحدث هذا أمر معنوي، إذا قام بالبدن منع من العبادة أو منع من الصلاة، أمر معنوي لأن الحدث ده ما هوش شيء يلمس أو يذاق، لكن هذا شيء معنوي. إذا وجد هذا الشيء مع الإنسان أو أحد أسبابه، لا يستطيع الإنسان من ناحية شرعية أن يقوم بالعبادة التي فرضه الله عز وجل بها، فرضه الله عز وجل عليه من الصلاة ونحوها كالطواف بالبيت، إلا بعد أن يرفع هذا الحدث. ولأتي طبعا الكلام بتبسيط وبتفصيل، فنقول إن الحدث هناك حدث أصغر ويرفع بالوضوء، وهناك حدث أكبر ويرفع بالغسل، أو البديل عنهما عن الوضوء والغسل وهو التيمم. وسيأتي إن شاء الله تعالى تفصيل لكل هذه الكلمة. وأما النجس فهو مستقذر شرعي، مستقذر شرعي يمنع من صحة العبادة. النجس هو مستقذر شرعي يمنع من صحة العبادة. وكأننا نفهم من هذا التعريف أن المستقذر هناك في مستقذر شرعي وهناك مستقذر غير شرعي. والمستقذر غير شرعي لا يحكم عليه بالنجاسة شرعا، مثل المخاط والبصاق. المخاط يعني لو إنسان تمخط أو بصق فهذا شيء الناس تألف منه، فهذا مستقذر. لكن هل هو نجس؟ ليس بنجس. لماذا؟ لأن الشرع لم يحكم عليه بالنجاسة. إنما المستقذر اللي الشرع حكم عليه بالنجاسة فأخذ حكم الاستقذار وحكم النجاسة، كالميتة، هذا شيء مستقذر وهو نجس لأن الشرع حكم عليه بالنجاسة. فالنجاسة هو مستقذر شرعي يمنع من صحة العبادة. ونتكلم بعد ذلك، هذا يعني تعريفات لمدخل لهذا الباب. أول شيء نحتاج ليه في معرفة الطهارة؟ المياه. ليه نتكلم عن المياه أول حاجة؟ لأن هي دي الأصل في الطهارة. هنزل النجاسة هنزلها بالمياه، هنرفع الحدث هنرفعه بالمياه، يبقى ده الأصل. والله عز وجل جعل الماء طهور، قال تعالى: وأنزلنا من السماء ماء طهورا. ما معنى طهور؟ طهور أي طاهر مطهر. يبقى إيه كلمة طهور؟ تشمل إيه؟ معنيين أو شيئين، وهما أنه طاهر يعني هو طاهر في نفسه ليس بنجس. إذا أصاب على البدن إنسان مش يقول لك شيل عنك الماء ده عشان يغسل، لا، هذه أصلا طاهرة، هذا الماء طاهر، الأصل فيه أنه طاهر. ثاني حاجة لقوة أخرى وهو أنه مطهر، مطهر لغير، يعني في واحد عليه نجاسة عايز أشيل النجاسة دي أشيلها بإيه؟ أشيلها بالماء. واحد عليه حدث عايز أرفع الحدث أرفعه بالماء. فالماء إذن طاهر أي طاهر في نفسه، طهور أو مطهر أي مطهر لغير. وقال الله عز وجل: فإن لم تجدوا ماء فتيمموا. هذا يدل على أن الماء هو الأصل في مسألة التطهر، ولا نذهب إلى التيمم إلا إذا فقدنا الماء على ما سيأتي تفصيل ذلك إن شاء الله تعالى في أبواب التيمم. وعلى هذا الكلام نقول كل ما أطلق عليه اسم الماء فهو طهور. كل ما أطلق عليه اسم الماء هكذا مطلقا فهو طهور. فكل ما نزل من السماء من ثلج وماء ومطر وبرد فهذا طهور. والدليل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث في دعاء الاستفتاح: اللهم، سأله أبو هريرة: يا رسول الله، أرأيت سقوطك بين التكبير والقراءة ما تقول؟ قال: أقول اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما بعدت بين المشرق والمغرب، اللهم نقني من خطاياي كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، اللهم اغسلني من خطاياي بالماء والثلج والبرد. والبرد هو عبارة عن ماء ينزل من السماء، يعني تراه متجملا في السماء وإذا نزل ذاب بسرعة، فهذا هو البرد. يبقى كل ما نزل من السماء طهور. كذلك كل ماء من مياه البحار والأنهار والآبار وما نبع من الأرض، كل ذلك ماء طهور. طهور يعني ايه؟ طاهر مطهر. ايه الدليل؟ عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه، عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: سأل رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إنا نركب البحر ونحمل معنا القليل من الماء، فإن توضأنا به عطشنا. أنا توضأ بماء البحر؟ فقال صلى الله عليه وسلم: هو الطهور ماؤه، الحل ميتته. يبقى النبي صلى الله عليه وسلم حكم على ماء البحر بماذا؟ بأنه طهور. ونرى في هذا الحديث كرم النبي عليه الصلاة والسلام وجوده في جوابه للسائل، لأن السائل ماذا سأل؟ قال: يا رسول الله، إنا نركب البحر. يبقى سؤال عن واحد جوه البحر. ثاني حاجة: ونحمل معنا القليل من الماء. يبقى في قيد ثاني بالنسبة للسؤال، وأن الماء اللي معه قليلة، فإن توضأنا به عطشنا، هذا قيد ثالث، وهو أنهم إذا اتوضوا بالماء هيعطشوا. فهل نتوضأ بماء البحر؟ كان ممكن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لهم نعم، لأخي لو قال لهم نعم فقط لفهم بعض الناس أنه لا يجوز الوضوء بماء البحر إلا إذا كانت هذه القيود: أن يكون داخل البحر سفينة ولا مركب، وأن المية اللي معاه قليلة، وأنه يخاف لو توضى منها يعطش. لكن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقل له نعم، إنما قال له: هو الطهور ماؤه. يعني سواء كنت داخل البحر أو خارج البحر، معك مية عذبة ومعك مية عذبة، تخاف تعطش أو تخافش تعطش، هو ماء البحر صفته أنه طهور، يجوز لك أن تتطهر به في جميع الأحوال. ثم تكرم عليه النبي صلى الله عليه وسلم زيادة في الجواب عن شيء آخر وحكم آخر لم يسأل عنه السائل، لعلم النبي عليه الصلاة والسلام أنه يحتاج إليه، لأنه لما ذكر ركوب البحر يحتاج إلى أن يعرف ميتة البحر، فقال: الحل ميتته، فصلى الله تعالى عليه وسلم تسليما كثيرا. ننتقل الآن، إحنا عرفنا دلوقتي أن الماء طهور. طهور يعني إيه؟ نؤكد مرة أخرى، طهور يعني إيه؟ يعني طاهر مطهر. هناك من هذا الكلام تفريعات ومسائل لازم نتعرف عليها، والعلماء اتكلموا عليها واختلفوا فيها، فاحنا نبين ان شاء الله تعالى وجه الصواب. الماء المستعمل، ايه هو الماء المستعمل؟ الاول هو الماء المتساقط من اعضاء المتوضئ والمغتسل. يعني انت دلوقتي بتتوضى، تساقط من ايدك بعد ما اتوضيت شويه ميه أو من وجهك، هل هذا الماء المتساقط ما حكمه؟ هل هو طاهر فقط؟ هل هو طاهر مطهر؟ هل هو نجس؟ بعض العلماء يقول هو نجس، وهذا كلام لا دليل عليه بالمرة، وما الذي حدث حتى يجعله نجسا؟ بعضهم يقولون هو طاهر فقط لأنه استعمل في رفع عبادة، في رفع حدث، واستعمل في عبادة. ولكن نقول من الذي يقول إن الماء الذي استعمل في العبادة سلب منه أنه يكون مطهر للغير؟ أي دليل على هذا؟ ليس هناك دليل. لكن الراجح أن الماء المستعمل ماء طهور، طاهر مطهر. ليه؟ لأنه ماء. وقد قال الله عز وجل وأنزلنا من السماء ماء طهور، وقال فإن لم تجدوا ماء فتيمموا، هذا ماء، وماء مطلق يعني ليس مقيد، لا يقال ماء ورد أو ماء زعفران، يقول عنه ماء فقط، فهو على الأصل. يبقى البراءة الأصلية، هذا البراءة الأصلية أنه يحكم له بحكم الأصل، وليس هناك دليل أخرجه عن الأصل. ثاني حاجة، معانا دليل من السنة عن الربيع بنت معوذ رضي الله تعالى عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مسح رأسه بفضل ماء كان في يده، مسح رأسه بفضل ماء كان في يده. يبقى هذا يدل على أن فضل الماء هذا اللي في إيده، الماء المستعمل هذا استعمله النبي عليه الصلاة والسلام. ثالثا، نقول أن الماء أصله طهور، التقى بجسد طاهر، فما الذي جعله لما ينفصل عنه أصبح غير طهور؟ ليس هناك دليل. يبقى طهور التقى بطاهر، فكل شيء على أصله، الإنسان زي ما هو طاهر والماء زي ما هو طهور. حتى إن بعض العلماء أظن ابن بطال وكذلك يقول ابن حزم، لو أن الماء المستعمل غير طهور يعني لا يجوز التطهر به، ما صح الطهارة بالمرة، لأن الإنسان مثلا بيجي يغتسل هيصب مية على أول بدنه، إذا الماء التقى بأول مكان في جسده ثم تحرك بعد ذلك على بقية البدن، يعني الماء أصبح الآن مستعمل، إذا لم يتطهر إلا أول البدن فقط، يغسل وشه يبقى الماء التقى بأول وجهه، فلا نقول إنه تنجس أو أنه صلب الطهورية، وإلا لم يتطهر إلا أول الوجه فقط، وما قال بذلك أحد من أهل العلم. فإذا الراجح في ذلك أن الماء طاهر مطهر. طيب، ننتقل إلى مسألة أخرى، الماء الذي خالطه طاهر، الماء الذي خالطه طاهر، يعني عندنا مية وقع فيها شيء طاهر، زي إيه؟ زي الصابون، زي العجين، زعفران، أي شيء، فهل هذا الماء سلبت منه الطهورية؟ يعني أصبح ماء طاهر فقط، ولا هو ماء طاهر طهور؟ نقول هذا الماء إذا كان التغير الذي فيه يسيرا، إذا كان التغير الذي أصاب الماء يسيرا فالماء طاهر مطهر، طهور يعني، لأنه لم يسلب عنه اسم الماء المطلق، ما زلت تقول عليه وعش الصابون في المية، دي ايه ديت؟ دي مية. لكن لو تكاثر الصابون حتى أصبح لازم تقول مية بقيد، يعني تقول مية غسيل مثلا أو مية عجين، بقى ما تنفعش تقول مية بس، لازم تقول مية كذا، يبقى دوت أصبح الماء طاهر فقط وليس طهورا. وأما إذا كان التغير يسيرا فالماء طهور كما هو. والدليل على ذلك حديث ميمون رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم اغتسل هو وإحدى زوجاته في قصعة فيها أثر العجين. اغتسل النبي صلى الله عليه وسلم مع ميمونة في قصعة فيها أثر العجين، ولا شك إن أثر العجين دوت هيعمل تغيير في الماء، ولو على الأقل في الماء الأخير من هذه الماء، ومع ذلك فقد اغتسل منه النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا يدل على طهورية الماء. وعن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه قال: إذا غسل الجنب رأسه بالخطم أجزأه. إذا غسل الجنب رأسه بالخطم أجزأه. والخطم ده عبارة عن نبات يستخدم في يعني تغسيل الرأس، يشبه الآن ما نستخدمه من الصابون ونحوه. فهو يرى إذا الجنب غسل رأسه قبل ما يصب الماء فإن هذا يجزئه. ننتقل بعد ذلك الماء الذي خالطه نجاسة. الماء الذي خالطته نجاسة، الماء الذي خالطته نجاسة ما حكمه؟ نقول اتفاق أهل العلم أنه إذا تغيرت أحد أوصافه الثلاثة، وما هي أوصاف الماء الثلاثة؟ الطعم واللون والرائحة. فاتفق أهل العلم أنه إذا تغير أحد أوصافه الثلاثة فإن الماء نجس، سواء كان قليلا أو كثيرا. وأما إذا لم يتغير أحد أوصافه الثلاثة فقالوا إذا كان الماء كثير لا ينجس، وإذا كان قليل، وإذا كان الماء قليلا اختلفوا. فبعض العلماء يقول لا ينجس كذلك الماء القليل إلا بالتغير. يعني الماء القليل وقعت فيه نجاسة لا ينجس به إلا إذا تغيرت أحد أوصافه. وبعض العلماء قالوا قليل النجاسة ينجس قليل الماء، يعني بقت قاعدة عندهم ماء قليل وقعت فيه نجاسة فالماء اتنجس حتى لم يتغير أحد أوصافه الثلاثة. يبقى دلوقتي خلاصة الكلام، إذا كان الماء كثير خلاص دي ما فيهاش نزاع، الماء الكثير إذا تغيرت أحد أوصاف الثلاثة أو أحد أوصاف الثلاثة بنجاسة انحلت فيه فهو نجس، وإذا لم يتغير فهو طاهر، طاهر طهور يعني. الماء القليل الخلاف فيه، بعض العلماء قال نفس الكلام بالنسبة زي قليل زي الكثير لا ينجس إلا بالتغير، وبعض العلماء قالوا قليل النجاسة ينجس قليل الماء، ولهم في ذلك حجة أو دليل اللي هم قالوا قليل النجاسة ينجس قليل الماء، إن النبي صلى الله عليه وسلم نهى الإنسان إذا قام من النوم أن يحط إيده في الإناء، قال إذا استيقظ أحدكم من النوم فلا يغمس يده في الإناء حتى يغسلها ثلاث مرات. فقالوا العلة في ذلك أن الماء الإيد هتنجس الإيه؟ هتنجس الماء. فهذا أي الرأيين أقوى وأرجح؟ نقول الراجح أن الماء لا ينجس حتى لو كان قليلا إلا بالتغير. إيه الدليل؟ عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه، حديث رواه أصحاب السنة، قالوا يا رسول الله أنا أتوضأ من بئر بضاعة وهو بئر يلقى فيه الحيض والنتن ولحوم الكلاب، فقال صلى الله عليه وسلم إن الماء طهور لا ينجسه شيء. يبقى النبي صلى الله عليه وسلم أدانا حكم عام، الماء طهور لا ينجسه شيء سواء كان قليلا أو كثيرا. ويبقى مسألة التغيير دي مسألة بالإجماع، العلماء أجمعوا على أنه لو حدث تغير بالماء بالنجاسة تنجس الماء. دي واحدة. تاني حاجة نقول لهؤلاء ما هو القليل وما هو الكثير؟ من أين جئتم بهذا الفرق؟ ما حد القليل وما حد الكثير؟ ليس عندهم حد. فبعض العلماء يقولون القليل يبدأ الكثير من عشرة أظرف عشرة أظرف. ومن قال هذا؟ ما هو الدليل على هذا؟ ليس هناك دليل. بعض العلماء قال الكثير الذي إذا حرقت أحد طرفيه لم يتحرك آخره. ما الدليل على هذا؟ ليس هناك دليل. لعل أقواهم من يقول الكثير القلتين، لقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث، فقالوا هو حد القليل والكثير. طبعا النبي صلى الله عليه وسلم لم يجعل هذا حدا، لكن يعني تجاوزا نقول هؤلاء جعلوا هذا هو الحد القليل والكثير. لكن هذا الحديث أيضا ليس فيه دليل على أن القليل ينجس بمجرد ملاقاة النجاسة، لأن احنا فهمنا الحديث إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث، يعني إذا الماء بلغ قلتين وقلتين تساوي 500 رطل بغدادي، وبيعملون بالتقدير الحديث الآن ما يقرب من نحو 200 كيلو جرام، يعني قريب من 5 كيلو 5 متر مكعب أو ما بين الخمس والربع. فقال إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث. هم قالوا إذن مفهوم هذا الحديث أنه إذا كان أقل من قلتين حمل الخبث. نقول نعم هذا المفهوم، أولا دلالة المنطوق أقوى من دلالة المفهوم، والمنطوق عندنا الماء طهور لا ينجس شيء، هذا منطوق ودلالته أقوى من دلالة المفهوم كما هو مقرر في علم الأصول. ثانيا إن نفس الحديث ليس فيه دلالة على أنه إذا كان أقل من كلتين حمل الخبث. ثالثا أنه لو قلنا أنه يحمل الخبث يبقى هذا يحمل الخبث إذا تغيرت أحد أوصافه الثلاثة جمعا بين الروايات، إذا ليس هناك يعني خلاف بين الأحاديث. أما الحديث الذي استدلوا به على إن الماء الإنسان إذا قام من نومه لا يغمس يده في الإناء، نقول ليس هذا دليل على أن قليل النجاسة ينجس قليل الماء، لأن العلة في الحديث لم تكن بسبب النجاسة. من قال أن العلة هي سبب النجاسة؟ ليس في الحديث أنه عشان في نجاسة، هم يقولون لأنهم يعني كانوا إذا ناموا كانت لباسهم الأزر، فربما أصابت يد أحدهم محل النجاسة وهو يكون عرقان فيصيب يده بمحل النجاسة، وطبعا غالبا كانوا يستخدمون الاستجمار، فمع العرق يبقى محل النجاسة في سالة يعني النجاسة الموجودة، فإيده شلت نجاسة ثم إذا قام وضعها في الإناء تنجس الإناء. كل دي كلام تعليلات وليس في الحديث ما يدل على ذلك، ولو كان الأمر كذلك لأمر النبي صلى الله عليه وسلم اللي أي من نومه يستنجي أو أن يغسل الأماكن اللي حوالين فخذه، لأن هذا أقرب للنجاسة، أو ما يمسكش أي حاجة خالص، خلينا نتكلم عن المية فقط. هذه واحدة. ثانيا إن قام قال الشيخ الإسلام ابن تيمية أحسن ما يعلل به هذا الحديث أن ذلك لأمر معنوي كما ورى في حديث آخر إذا استيقظ أحدكم من نومه فليستنثر ثلاثا فإن الشيطان يبيت عليه خشوم. قال وما مانع أن يكون الشيطان تلاعب بالإنسان وهو نائم فأصاب يده بأشياء لا يمكن له أن يتأثر بها إلا إذا وضع يده في الإناء ونحو ذلك، فجاءت الحكمة النبوية من النبي صلى الله عليه وسلم أن الإنسان لا يضع يده في الإناء حتى يغسلها ثلاث مرات. ثم إن الحديث لم يضع يده في الإناء لم يقل سواء كان هذا الإناء في ماء قليل أو كثير، يعني لو كان هذا الإناء في قلتين هل يضع يده في الإناء؟ لا برضك نفس الكلام. يبقى منين جبت إن هذا الحديث حجة قليل النجاسة ينجس الماء. إذن خلاصة الكلام أن الماء الذي حلت فيه نجاسة إن كانت هذه النجاسة غيرت الماء سواء كان الماء قليلا أو كثيرا فهو نجس، وإن لم تغير الماء سواء كان الماء قليلا أو كثيرا فليس بنجس. ننتقل بعد ذلك إلى نقطة أخرى، وهو ما يقع في المياه من ورق الأشجار والطحلب أو ما تحمله الرياح وتسفه من عيدان وغيره فتسقطه في الماء أو تجره السيول، كل هذا لا يؤثر على المياه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث، لأن الله عز وجل قال في كتابه الكريم: فلن تجدوا ماء فتيمموا وهذا ماء. كذلك إذا وقع التراب في الماء فإنه لا ينجس الماء، والماء على أصل أنه ماء، والتراب أحد عناصر الطهارة، فالتراب طهور والماء طهور، فإذا التقى به لا يغيره. الماء الآجن، ما هو الماء الآجن؟ قال هو الماء المتغير بطول المقص. يعني عندنا مية حطناها في إناء وسبناها فترة طويلة، شوية جينا فتحناها، كما يحدث الآن مثلا حط خزانات مية فوق أسطح البيوت وسبناها لوقت العوزة، فلما جاء في وقت من الأوقات احتاجنا لها فتحنا فوجدنا هذا الماء متغير. فهل الماء المتغير نجس؟ الرأي الصحيح أنه ماء طاهر، لأنه ماء ولم يقع فيه نجاسة تغيره. قال ابن المنذر: وأجمعوا على أن الوضوء بالماء الآجل من غير نجاسة حلت فيه جائز. غير ابن سيرين قال: لا يجوز. قال ابن قدامة: وقول الجمهور أولى. ملحوظة أخرى: إذا كان على البدن بدن الإنسان شيء طاهر كالزعفران ونحوه كما قال ابن قدامة، ثم توضأ الإنسان أو اغتسل وجاء هذا الماء على مكان الشيء الطاهر هذا، هل يؤثر في الطهارة؟ لا، لا يؤثر. وعلى هذا لو الإنسان بيغتسل غسل الجنابة واغتسل واستخدم الصابون ثم أصب الماء عليه، فهذا لا يؤثر في صحة غسله فغسله صحيح. يجوز الوضوء بالماء المشمس والماء المسخن، ولا دليل يمنع من ذلك، خلافا لما قاله بعض أهل العلم إن الماء المشمس لا يجوز، وأوردوا على ذلك حديثا لا يصح، وأن الوضوء بالماء المشمس أو الماء المسخن يورث البرص. هذا كلام لا يصح، والصحيح أن الماء المشمس يعني نسخناه بالشمس، حتى لو استخدمنا مثلا الآن في حاجة اسمها سخانات شمسية، نسخن لنا المية بطريق الطاقة الشمسية، يجوز استخدامه. حطيت مية في إناء وسبتها في الشمس تسخن، يجوز استخدام هذا الماء. سخنت المية سواء بسخانات كهربائية أو سخانات بخار أو على الغاز أو أي شيء آخر، فإنه يجوز أن احنا نستخدم هذا الماء في الوضوء وفي الغسل، لما ثبت عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه أنه كان يسخن له الماء في قمقم فيغتسل به. سخن له الماء في قمقم، قمقم ده عبارة عن إناء يعني من تحت قاعه أعرض من فوهته، فالقمقم ما يسخن فيه الإناء وغيره. وقال أيوب: سألت نافعا عن الماء الساخن، قال: كان ابن عمر يغتسل بالحميم، أي بالماء المسخن جدا. كذلك يجوز الوضوء بماء زمزم، وقد ثبت الوضوء والغسل، وصحيح ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ من ماء زمزم وشرب منه، فيعني تطهر به. وبعض الناس يقول لك لا يجوز لأنه ماء مبارك، وهذا كلام نظري، ماء مبارك، وكل المياه التي أنزلها الله ماء مبارك. وقد يقول قائل: ما ينفعش استخدم الماء لأنه مطعوم، وإحنا نهينا عن استخدام المطعومات مثلا، لو إنسان أراد أن يمنع هذا، فهذا كل كلام لا يصح. فكونه ماء مباركا لا يمنع من استعماله في الوضوء وفي الغسل. مسألة أخرى: إذا شك في نجاسة كان في شيء في نجاسة ماء كان أصله طاهرا، أو شك في طهارته وكان أصله نجسا، يعني عنده مية شك فيها هل تنجست أم لا، الأصل يحمله على الأصل وهو أنه ماء طاهر، لأن عندنا القاعدة: اليقين لا يزال بالشك، والأصل بقاء ما كان على ما كان، فعنده اليقين أن هذا الماء طاهر فيستخدم هذا الماء ولا يحمله إلى النجاسة للشكل الطارئ عليه. إذا اشتبه عليه ماء طهور بماء نجس، عنده ماء إناءين، واحد في ماء طهور وفي ماء نجس، لكن جي يشتبه عليه جي يستخدم أحدهما ما عرفش فين الطهور وفين النجس. طبعا هذه المسألة لا يعني لا يمكن يكون لها وجود إلا في حالة إذا كان هذا الماء تنجس بلعاب الكلب، أما إحنا اتفقنا على أن الماء لا يكون نجسا إلا بالتغير، فإذا شاف في تغير خلاص عرف فين النجس وعرف فين الطهور، أما إذا فيش تغير فهذا لا يكون إلا في إذا تنجس الماء بلعاب الكلب. ففي هذه الحالة إذا اشتبه عليه ماء طهور بماء نجس نقول الراجح ماذا يفعل؟ يتحرى. بعض العلماء يقول يتوضب ده مرة ويصلي ويتوضب ده مرة يصلي، هذا فيه إيه؟ مشقة على الإنسان، والله لا يكلفنا هذا وما جعل عليكم في الدين من حرج، لكن هو يتحرى يجتهد في باب للاجتهاد قدامه، يجتهد ويشوف أصحهما وأقربهما إلى نفسه أنه الطهور فيتوضأ به أو يغتسل به ويصلي ولا شيء عليه. إذا أزيلت النجاسة عن الماء، يعني عندنا مية نجسة وأزيلت عنها النجاسة بحيث أن هي فعلا لا يظهر فيها أثر النجاسة، هل يمكن استخدامها؟ نعم. إزاي نزيل النجاسة عن الماء؟ إما أنها بالنزح كما مثل البئر في نجاسة وتغيرت المية، إزاي نطهر البئر اللي وقع فيه نجاسة؟ بنزح المية، لأن البئر يجتمع عليه الماء شيئا فشيئا، فننزح المية ننزح لغاية ما يظهر لنا الماء إيه؟ طهور، الماء اللي مفهوش طعم ولا لون ولا ريحة النجاسة، يبقى هذا الماء إيه؟ طهور، يجوز لنا أن نستخدمه في الطهارة. طيب عندنا إناء فيه نجاسة وتغير الماء فعلا وأصبح ماء نجس ونريد أن نطهر هذا الماء، نعمل إيه؟ بالمكاثرة، يعني نكاثر الماء لغاية ما يتلاشى ولا يظهر لنا أثر النجاسة، يبقى هذا الماء إيه؟ طهور، طاهر مطهر. وعلى هذا لو إن مثلا المرأة في البيت تستخدم الغسالة في غسيل الملابس، وقد يكون مع هذا الغسيل ملابس الأطفال اللي فيها نجاسة، بعض الإخواننا يقولوا للناس اتنجس كل المي، لأن قليل النجاسة نجس قليل الماء، كل الغسل اللي في الغسالة نجس وحطيت هدوم تاني نجس وعمر بحاجة تطهر. لكن الصحيح أن كثرة الماء على هذا وأن النجاسة الموجودة نجاسة قليلة وأن لا تظهر أثارها، يبقى تطهر الكل حتى النجاسة هذه قد طهرت. ولذلك أفتت اللجنة الدائمة في هيئة كبار العلماء بالمملكة العربية السعودية أن مياه الرشح، مياه الرشح دي المياه الصرف الصحي اللي تتجمع من البيوت في أماكن، لذلك يعني أماكن رشحات، هذه مياه الرشح والمجاري إذا نقيت وخلص ما فيها من نجاسة بالطرق الحديثة والمزيلات وأصبح لا يظهر أثر النجاسة لا طعم ولا لون ولا رائحة، فإن هذه المياه أصبحت مياه طاهرة، طهور يعني يجوز لنا أن نستخدمها في الوضوء وفي الغسل. وتنصح اللجنة الدائمة بعدم استخدامها في الشرب خشية من الأمراض، لكن هي من ناحية أنها أصبحت مياه طهور فهي مياه طهور. هذا آخر ما يتعلق بباب المياه، أنتقل إن شاء الله تعالى إلى حكم الآثار. الآثار ما هي الآثار؟ يعني الآثار جمع صؤر، وهو فضلة الشرب، أي ما يتبقى في الإناء بعد الشرب، يعني لو حد شرب فتبقى شيء في الإناء يقال هذا يقال لهذا المتبقي صؤر، وجمعه آثار. ما حكم هذا الماء المتبقي؟ هل هو طاهر فقط؟ هل هو طهور؟ هل هو نجس؟ يختلف هذا على حسب الشارع. فنقول أولا سؤر الآدمي، سؤر الآدمي طاهر طهور، سواء كان مسلما أو كافرا، رجلا أو امرأة، وسواء كانت المرأة حائضا أم غير حائض. أما بالنسبة للمسلم فهذا واضح، وقد ثبت في الحديث عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أنه كان جنبا فلقي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو جنب، قال: فانسللت فذهبت فاغتسلت ثم جئت، فقال صلى الله عليه وسلم: أين كنت يا أبا هريرة؟ قال: كنت يا رسول الله كنت جنبا فكرهت أن أجالسه. قال: إن المؤمن لا ينجس. فهذا دليل على أن المؤمن طاهر ويكون سؤره عرفه طاهر. وأما بالنسبة لسؤر المشرك، بعض الناس قالوا: لا، المشرك نجس، والدليل أن الله يقول: إنما المشركون نجس، ولكن الصحيح أنه طاهر. والآية المقصود بها النجاسة المعنوية، نجاسة الشرك وليس النجاسة الحسية. والدليل على أنه طاهر أن النبي صلى الله عليه وسلم ربط أسالة ثمامة ابن أسال في سارية المسجد 3 أيام، وكان يمر عليه ويسأله: كيف حال ثمامة؟ يقول: يا وكان رجلا مشركا ووقع في الأسر، فكان يقول له: يا محمد، إن تقتل تقتل ذا دم، وإن تعفو تعفو عن شاخر، وإن تريد المال أعطيناه. ثم قال: أطلقوا ثمامة. فذهب واغتسل وجاء وتشهد بشهادة الإسلام. المقصود أن النبي عليه الصلاة والسلام ربطه في صلاة المسجد ولم يأمر بغسل المكان الذي كان واقفا فيه. وكذلك أكل النبي صلى الله عليه وسلم من طعام اليهودية التي دعته بخيبر، فأكل من طعامه عليه صلى الله عليه وسلم، وشرب من مزالة مشرق، المزالة زي الإربة، قربة مشرقة شرب بين النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا يدل على أن المشركون طاهرون حسيا ولكنهم أنجاس معنويا. وأما بالنسبة للحائض فقد ثبت عن عائشة رضي الله تعالى عنها تقول: كنت أشرب من الإناء فأناوله النبي صلى الله عليه وسلم فيضع فاه موضع فيه فيشرب، وأتعرق العرق، العرق اللي هو العظم الذي فيه بقايا اللحم. تقول: وأتعرق العرق فأناوله النبي صلى الله عليه وسلم فيضع فاه موضع فيه فيأكل. فالنبي عليه الصلاة والسلام لم يقل إن سؤرق من هذا الإناء نجس، ولكن شرب منه عليه الصلاة والسلام، وهذا من حسن خلقه صلى الله عليه وسلم. وهذا خلاف ما عليه اليهود، إن المرأة الحائض تعامل معاملة أشد من معاملة الكلاب، لا يؤكلوها لا يشاربوها ولا يجالسوها ولا ينامون لا يضاجعوها، يعني لا ينامون بجانبها. ولكن الإسلام يعني لم يعتبر المرأة الحائض امرأة نجسا إلا في موضع النجاسة فقط، وهو دم الحيض، كما سيأتي إن شاء الله تعالى لما نتكلم عن أبواب الحيض. بعد ذلك سؤر الحيوان، سؤر الحيوان، الحيوان إما مأكول اللحم وإما غير مأكول اللحم. فسؤر الحيوان المأكول اللحم الراجح أنه طاهر، الراجح أن سؤر الحيوان المأكول اللحم أنه طاهر، والدليل على ذلك البراءة الأصلية، الدليل على ذلك البراءة الأصلية، أنه لم يثبت دليل على نجاسته، ولأنه قال ابن المنذر: أجمع أهل العلم على أن سؤر ما أكل لحمه طاهر ويجوز شربه والوضوء به. يبقى البراءة الأصلية والإجماع. أما غير ما أقول لحم فالعلماء بيفصلوا بعض الحيوانات على وجه الخصوص، والظاهر أن جميع الحيوانات الغير مأكولة اللحم طاهرة كذلك، عدا سؤرها يعني طاهر، عدا الكلب والخنزير. فبالنسبة للهرة على وجه الخصوص سؤرها طاهر، والدليل على ذلك عن أبي قتادة، عن كبشة بنت كعب، أنها كانت تحت أبي قتادة فطلب منها وضوءا أو سكبت له وضوءا، وضوء يعني ماء يتوضأ به، فجاءت هرة لتشرب فأصغى لها الإناء. قالت فرآني أنظر، قال أتعجبين يا ابنة أخي؟ قلت نعم. قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إنها ليست بنجس، إنها من الطوافين عليكم والطوافات. فهذا دل على أن سؤر الهرة طهور وليس بنجس. سؤر البغال والحمير، وطبعا هنا ما قلناش الخل لأن الآية تذكر الثلاثة مع بعض، الخيل والبغال والحمير. لماذا لا نذكر الخيل؟ نقول لأن الخيل في سؤر الحيوان المأكول اللحم، من الخيل من الحيوانات المأكول اللحم، أما البغال والحمير غير مأكول اللحم. فالراجح كذلك أن سؤرها طاهر، وهذا ما استدل به ابن قدامة رحمه الله تعالى، يقول لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يركبها وتركب في زمنه وفي عصر الصحابة رضي الله تعالى عنه، فلو كان نجسا لبين لنا ذلك النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا ما نقول عنه عموم البلوى، يعني مثل هذه المسائل يحتاج إليها الناس، لأن كل الصحابة عندهم هذه الدواب ويتعاملون معها، وفي كثير من الأخطار، ولو كانت هذه الأصار نجسة لبين لنا النبي صلى الله عليه وسلم ذلك. فكونه لم يتكلم عن هذا ولم يصل لنا حكما شرعيا، فالأصل أن هذه الأشياء طاهرة، لأن الأصل في الأشياء الطهارة. سؤر السباع وجوارح الطير والحشرات، كذلك الراجح أن هذه طاهرة. بعض العلماء يقولون أنها نجسة لما ورد في الحديث أنه سئل أن أتوضأ بما أفضلت الحمر، حديث النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الماء في الفلاة من الأرض وما ينوبه من السباع والدواب، فقال صلى الله عليه وسلم إذا كان الماء قلتين لم يحمل خمس. فبيقولوا هنا كونهم سألوا عن السباع والدواب يبقى لا يهمل هذا السؤال، النبي عليه الصلاة والسلام أقرهم على ذلك. فنقول ليس في هذا الكلام دليل على أن سؤر السباع نجس، لأنهم لم يسألوا عن السؤر على وجه الخصوص، إنما سألوا عن الماء وما ينوبه من السباع، والسباع غالبا إذا جاءت إلى المياه تبولت وتغوطت فيه، فيبقى الكلام ليس عن السؤر، إنما الكلام عن المية إذا تغوطت فيها هذه السباع. والنبي عليه السلام قال لهم إذا كان الماء كلتين لم يحمل خمس، وقلنا المسألة دي قبل كده. هذه واحدة. ثانيا كما يقول الخطابي، وغالبا أن تكون مع هذه السباع في هذه الفلاة الكلاب، وإحنا عارفين أن لعاب الكلب نجس، إذن هذا ليس فيه دليل أبدا على أن سؤر السباع يكون نجسا، بل نقول البراءة الأصلية أن هذه الأشياء كلها طاهرة، ولم يأتي دليل يقول بأنها نجسة. ولذلك نقل ابن قدامة رحمه الله تعالى يقول ورخص في سؤر ذلك، يعني من العلماء الذين قالوا بطهارة سؤر السماع وجوارح الطير والحشرات، هم رخص في سؤر ذلك الحسن وعطاء والزهري ويحيى الأنصاري وبقير بن الأشج وربيعة يعني شيخ الإمام مالك وأبو الزناد ومالك والشافعي وابن المنذر. بقي سؤر الكلب والخنزير. أما الكلب فسؤره نجس، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب أن يغسله سبع مرات، طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب أن يغسله سبع مرات. فهذا دليل على أن سؤر الكلب أو لعاب الكلب نجس، فيكون سؤره كذلك نجسا. وأما الخنزير فاستدل العلماء على نجاسة سؤره بعموم الآية أو لحم خنزير فإنه رجس، أي أن الخنزير رجس، فما تولد عنه يكون رجسا، وهذا هو الذي قال به جمهور أهل العلم. ومع هذا فقد ذهب الإمام مالك والأوزاعي على أن سؤر الكلب والخنزير كذلك طاهر، ولكن الراجح والصحيح أن سؤر الكلب والخنزير نجس، وهو قول جمهور العلم. وخلاصة هذا الباب باب الآثار أن جميع الآثار طاهرة، جميع ما تبقى من الشرب طاهر إلا آثار الكلب والخنزير. وبهذا نكون انتهينا من كتاب المياه وكتاب الآثار، ونقف عند أحكام النجاسات، وهذا آخر ما تيسر لنا في هذا اللقاء. أسأل الله عز وجل أن يوفقنا إياكم لما يحب ويرضى، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.